وهذه الإجابات على هذه الأسئلة قد جمعتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وبعض الأشياء سألت فيها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ محمد بن صالح بن العثيمين والشيخ عبد الله بن جبريل. بعض الناس يحول بينهم وبين التوبة عدم معرفتهم بالأحكام، ومثلا رجل كان تاركا للصلاة ثم اهتدى، ماذا يفعل بصلواته الماضية؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا يلزمه القضاء، ولكنه يكثر من التوبة والاستغفار وصلوات النوافل، وصلوات النوافل لعلها تعوضه عما فاته، لأن الوقت لا يمكن إرجاعه مرة أخرى، وهذا ليس معذورا كالنائم والناس. الخلاف طويل، هذا الملخص. أو كذلك رجل ترك الطمأنينة في الصلاة، رجل صلاته كنقل الغراب، طيب الآن عرف تاب الله وعرف أن الطمأنينة ركن، كيف يفعل؟ استدلالا بحديث المسيء صلاته أو صلاته لا يجب عليه أن يعيد، وإنما يستأنف الآن الصلاة بطمأنينة. رجل ترك الصيام، هذا الرجل إن كان تركه للصيام حاصل وهو يصلي ولم يرتكب مكفرا، يعني ترك الصيام وهو لا يزال مسلم، فهذا عليه أن يقضيه الآن الصيام الماضي الذي تركه. أما إذا كان أصلا كافر مستهزئ بالدين مرتد عن الإسلام تارك للصلاة بالكلية، فهذا لا يؤمر بإعادة الصيام، لأنه كان عند تركه للصيام كان كافرا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الصحابة الذين أسلموا أن يعيدوا الصيام الذي فاته مثلا، وكذلك الزكاة. لكن رجل، يعني نضرب مثال بمسألة تحصل ويسأل عنها بعض النساء، تقول المرأة مثلا أنا عندما بلغت لم أخبر أحدا ببلوغي لأني خجلت ممن حولي، وتظاهرت بالإفطار، أفطرت حتى لا يحس بأنها قد بلغت لأنه أمر مخجل عندها، وما أعلمتهم وتركت الصيام، وبعد الآن مثلا سنوات طويلة تقول ماذا أفعل بصيامي الذي تركته؟ فالجواب أن توبتها إلى الله عز وجل تقضي بأن تصوم، بأن تصوم هذه المرأة ما فاتها من الأيام في بداية بلوغها أو بعدها، مثلا تركت الصيام سنتين شهرين، فهذه تطرح من الشهرين من الرمضانين تطرح منهما أيام حيضها، لأن أصلا لا يجب عليها، أقصد تصوم هذه الأيام الحيض اللي هي تقضيها أصلا، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تصوم أيام الحيض وغيرها، يعني تصوم الشهر كامل الذي تركته، وإن كانت صامت بعضا وأفطرت بعضا فإنها تصوم ما فاته منها. ولكن إذا أخرت ذلك الصيام حتى جاء رمضان الذي بعده ولما تقضيه بعد، فعليها بالإضافة إلى الصيام قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. يقول الشيخ عبد العزيز، وهذه فتوى ستة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أخر صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده فإن عليه بالإضافة إلى قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم أخره من رمضان هذا إلى الذي بعده. وقد يقول قال أنا مضى علي 20 رمضان وأنا ما صمت 3 أيام أو ما صمت رمضان كامل قبل 30 سنة، فهل تتضاعف الكفارة طعام المسكين؟ فنقول لا، كما أجاب عن ذلك أهل العلم، لا تتضاعف الكفارة، تقضي ما فاتك في الماضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. بالنسبة للزكاة، إن كان قد ترك الزكاة وهو مسلم أو ترك بعضها، أو مثل ما يفعل بعض الناس الآن يجعل الزكاة يأخذ من عرض مالي 20,000 طلع، وعنده ملايين الملايين، يمكن زكاة تطلع 1,000,000، لكن هذا الرجل مستهتر زكاة، زكاة تعال 20,000 طلع زكاة، أخذ له مبلغ وطلعه وهو أكثر، فعليه أن يقدر كم الذي تركه من الزكاة، وهو الآن يتوب إلى الله، كم الذي تركه من الزكاة فيؤديه فيخرجه باق في ذمته دين عليه لله عز وجل. امرأة تركت زكاة ذهب الحلي، فيقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: إن كانت تركته لشبهة، كأن تركته لعلمها أنه لا زكاة فيه، كانت مقتنعة من قبل أنه لا زكاة فيه، فهذه ليس عليها إعادة إخراجه للشبهة التي حصلت عندها في الحكم. لكن لما تغيرت قناعتها وعرفت بالدليل وجوب الزكاة في الحلي، فإنه يجب من عند تلك اللحظة أن تخرج الزكاة التي عليها ولو لسنوات مضت، تقدرها تقديرا إن استحالت تعيين المبلغ. بالنسبة الآن، يعني هذه بعض العبادات من جهة الله عز وجل. طيب، بعض الناس الآن يتوبون وقد نشروا بين الناس أفكارا ضالة، أعد رجل علماني أو رجل مخرف في العقيدة أو حامل لواء بدعة في ظل الناس، أو رجل يكتب قصص لكنها سم ضد الدين، أو يؤلف الأشعار ينظم الأشعار الساقطة مثلا، هذا رجل إذا هداه الله عز وجل ماذا يفعل؟ يقول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا تكفيه التوبة، مجرد التوبة، وإنما يجب أن يزيد عليها تبرؤه مما فعل في الماضي، يعلن للناس الذين أعلن لهم الشرك والكفر والبدعة والفساد، يعلن لهم أنه قد تاب منها وأنه بريء من كل ما كتب في الماضي. وليس ذلك فقط، بل إنه يرد على نفسه، يعني يقول: أنا قلت كذا وأحذركم، إن كلامي كان خطأ ضد الدين، أو إني زللت فيه في النقطة الفلانية والفلانية والفلانية، والرد عليها إن كان قد أثار في كتبه شبهات. بعض الناس يألفون كتب فيها شبهات تطعن في الدين، لو تاب إلى الله عليه أن يؤلف أو ينشر في أي مكان آخر ما يصل إلى الناس الذين قرأوا الكلام الأول على الأقل بغلبة الظن، يرد على الشبهات التي سبق أن طرحها حتى تكتمل توبته. وهذه قضية البيان مهمة، وبها نرد على من قال وعجبون مثلا ابن سينا الملحد هذا تاب، طبعا في ناس أصلا لا يعرفون أنه ملحد، لكن واحد يقول ابن سينا تاب، طيب ماذا، كيف ندري انه تاب؟ طه حسين عميد الادب العربي، استغفر الله، عميد قله الادب العربي، تاب. طب وش يدرينا انه تاب؟ هل قدم لنا شيء مكتوب انه تاب؟ هل كتب شيئا نقض فيه ما كان يعتقده وينشر بين الناس؟ وان يسخر قلمه، هذا من كمال التوبه، وأن يسخر قلمه لنصرة هذا الدين والرد على أعداء الله وعلى شبه الكفار والملاحدة، وأنه لو كان نشر في الرذيلة فيكتب الآن في الفضيلة، ولو نشر في البدعة فيكتب الآن في السنة، ولو نشر في الشرك فيكتب الآن في التوحيد وغيره، لكن هذه يعني بالتركيز لأنه كان قد قصدها بالماضي. هذا من كمال توبته. لو أن إنسانا ضلل شخصا آخر، شخصا من الأشخاص، مثلا أقنعه باللواط والعياذ بالله، أو بمقدماته، قال هذه ما فيها شيء وهذه كذا وهذه كذا، وذاك المسكين يعني كان قد غرر به، فيجب عليه أن يبين له: يا أخي ما قلته لك سابقا خطأ، وعن كان من الشيطان، وأنا أستغفر الله منه وهذا هذه حرام وهذا لا تجوز وهذه كذا من الأشياء، لأنه كان قد ضل له. إذا ما انتبه الشخص الآن، ما تغيرت الفكرة، ما زالت في ذهني أنه ما فيها شيء، أنه شيء شرعي مثلا، الآن علي أن يبين له ما قد أقنعه فيه به في الماضي. ومن ذلك أيضا في قضية التبيين يلتحق بها القاذف، واحد قذف واحد مثلا بالفاحشة بالزنا، وذلك المقذوف بريء، فإن عليه الآن أن يبين أن ذلك المقذوف بريء، وليس مجرد أن يستغفر الله ويعترف بأن القذف حرام، بل إن عليه أن يبين عدالة أو يبين سلامة ذلك الشخص مما قذفه به، وأن يكذب ما قاله عنه، ويا جماعة أنا رميت فلان بكذا وأنا أشهدكم أنه بريء وأني كذبت عليه وأن الشيطان أزلني وأنا أستغفر الله، فيبين براءة الشخص. ما هو فقط افترى عليه الفاحشة، أحيانا واحد يفتري على إنسان مستقيم، يفتري عليه افتراء، يقول هذا يفرق صفوف المسلمين، هذا صاحب بدعة، هذا أي تهمة من التهم. الآن إذا أراد أن يتوب إلى الله عليه أن يبين، قل لا يا جماعة أنا كنت قد رميته بأنه يفرق صفوف المسلمين، كلا إنه يجمعها، رميت أنه مبتدع، كلا إنه صاحب سنة، كذب قلت أنه كذاب وأنه لا إنه صادق، أنا أو إني لا أعرف حاله، أنا افتريت عليه. عليه أن يبين. لاحظوا هذه الأشياء قد يقع فيها طائفة من الناس الذين ظاهرهم الاستقامة بل وحتى الدعوة إلى الله، عليهم أن ينتبهوا إلى كيفية التوبة من هذه الأشياء، هذه قضية خطيرة وحساسة. وكذلك إذا كانت الذنب إذا كان في حق آدمي مثل القذف الذي بدأنا به الآن، أو الاتهام بأشياء باطلة، سواء رجل اتهم امرأة، أحيانا يتهم امرأة يقول فلانة فيها كذا فلانة كذا، يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، عليه أن يتوب إلى الله وأن يبين سلامة تلك المرأة من القذف الذي قذفها به، أو امرأة على رجل تبين سلامة الرجل، أو إن واحد شكك في الناس، شكك في واحد بناء على، ليس بناء على أشياء محسوسة واقعية، فعليه الآن أن يبين يا جماعة أنا شككت فيه وأنا ما أدري عنه، أنا شككت فيه عن هوى، عن تسويل الشيطان، ولا أنا الحقيقة ما عندي ولا مستند لظن السوء. فإذا كانت السيئة في حق الآدمي فيجب على التائب أن يخرجها من نفسه بأدائها إلى المظلوم، أو باستحلاله منها على الأقل بعد إعلامه بها. فإن كانت حقا ماليا أو جناية على بدنه فيجب عليه أن يتحلل من صاحب من أخيه المسلم الذي ظلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فإذا الآدميين حقوقهم إما في العرض أو في المال، إما في العرض أو في المال، فيجب عليه أن يتحلل منه. في أشياء تتعلق الآن بالعرض، لو أن رجلا زنى أو فعل الفاحشة بشخص ويريد الآن أن يتوب، فإن كان الشخص المقابل راضيا فلا يتحلل منه لأنه راضي وتكفيه توبته فقط، أما إن كان مغصوبا فيجب عليه أن يتحلل منه بطريقة لا تؤدي إلى المفسدة، لأن واحد قد يقول أنا غصبت امرأة مثلا، طيب أتحلل منها يعني أن أكلمها وأراسلها حتى أتحلل منها، قد أقع فيها، فنقول لا، إذا كنت ستقع لا تطرق هذا الباب. طبعا هذا المسألة فيها يعني حساسيات معينة وفيها إحراجات كثيرة، ولذلك لا أرى الآن من المناسب أن أطرح هذا الموضوع وأتوسع فيه لأنه غير مناسب. المسألة فيها أشياء، يمكن واحد طيب يعني يخون جاره في زوجته، يذهب إلى الجار ويكلم المرأة ماذا تفعل مع زوجها، هذه مشكلة المعاصي والفواحش. بعد ما هذا تعال رجع لي، مشكلة كبيرة فعلا. ولذلك الذي عنده سؤال خاص في هذا الموضوع، هذا الموضوع إن شاء الله لا يحتاجه كل الموجودين، فعليه أن يسأل أهل العلم عن هذه الجزئية في الموضوع، لأن هذه ستدور في الأذهان، لا تزال تدور، كيف أفعل، ماذا أقول، كيف أعمل. إنما أكتفي بما قلت، يكفي التوبة بينه وبين الله، يتوب الله عز وجل ويستقيم. وأما إن كانت المعصية في غيبة أو نميمة، يعني في العرض أيضا غيبة أو نميمة، فحصل أيضا خلاف بين أهل العلم في المسألة، هل يجب عليه أن يخبره أم لا. وحتى لا نطيل الطول، الوسط كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، لا يشترط الإعلام بما ناله من عرضه وقذف من عرضه من قذف واغتياب، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدل بغيبته مدحا وثناء عليه وذكر لمحاسنه، ويبدل قذفه للشخص الآخر بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله، لأن إعلام الشخص بالغيبة والنميمة والقذف الذي فعلته في حقه وفي عرضه، إذا جيت وعلمت أنا فعلت كذا وقلت عليك كذا وكذا وكذا، فإنها مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما وقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على سمعه على حمله، وربما كان إعلامه به سببا للعداوة فلا يصفو له أبدا، وينتج يعني ينتج عنه شر أكبر من الغيبة نفسها، يصير الآن تقاطع بين المسلمين، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحارب. خلاصة المسألة، إذا كنت تظن أنك إذا أخبرت الشخص إني قلت عنك كذا وكذا وكذا سيزيد الأمور تعقيدا وسوءا فلا تفعل. أما إذا كنت معتقد من نوع المتسامح أنه لن يقول لن يأخذ في نفسه، فأخبره أو قل له يا أخي إني أخطأت عليك بكلام عام سامعني. وإذا عرفت أنه لا يمكن يقول وش الكلام ماذا قلت بالضبط، وقد إذا قلت وأخبرته بالتفصيل تتفاعل مسألة في نفسه تقع العداوة، فلا يجب عليك إخباره، ولكن تجب عليك أشياء أخرى، أن تذكره بضد ما اغتبته فيه، وأن تدافع عنه في المجالس التي يغتاب فيها، وأن تستغفر له وأن تبين محاسنه وبهذا تكون قد استكملت توبتك من الغيبة أو القذف. أما بالنسبة للأشياء المالية والجنايات البدنية، فهناك فرق بينها وبين الغيبة، لأن الجنايات الحقوق المالية والجنايات البدنية ينتفع بها صاحبها إذا أخبرته عنها، فلا يجوز إخفاؤها عنه ويجب أداؤها إليه، بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا الإضرار والتهييج. والشيء الثاني، إذا علمت شخص أنك سرقت منه مثلا لم تؤذيه وتجرح شعوره وتسبب غضب وعداوة، بل ربما سره ذلك في الغالب، يعني ينبسط أنك أنت الآن اعترفت له. وبالنسبة لقضية الجنايات، نبدأ الآن نفصل في قضايا الجنايات والأموال. بالنسبة للجنايات، لو جنيت على شخص مثلا قتلت إنسانا وهربت ولم يقبض عليك ويقتص منك، هربت أنت وأخفيت أثر الجريمة، فالآن القاتل يتعلق عليه ثلاثة حقوق: حق لله وحق للقتيل وحق للورثة ورثة القتيل، ثلاثة حقوق. فأما حق الله فبالتوبة، إذا تبت إلى الله الآن قضي عنك حق الله. وأما بالنسبة للورثة فإنك يجب عليك أن تسلم نفسك إليهم، لأن لهم حقا وهم يستوفون حقهم منك، إما بالمال يأخذون منك المال الدية، أو بالعفو مجانا يطلقوك لوجه الله، أو يقولون لا بد لنا من القصاص، لا بد أن نقتص منك وتقتل أنت لأنك قتلت صاحبنا. فلا بد حق الورثة لا يسقط إلا إذا سلم نفسه إليهم، وهم الآن في الخيار، إما أن يعفو عنه مجانا أو يأخذ منه مالا أو أن يطلب القصاص. بقي حق من؟ حق من؟ ها؟ حق القتيل. حق القتيل كيف تقضيه؟ ما يمكن. ولذلك العلماء حصل مسألة بخلاف، الأوسط فيها أن الإنسان القاتل إذا تاب إلى الله توبة صادقة صحيحة فإن الله يتحمل عنه حق القتيل، ويعطي القتيل في الآخرة من الحسنات أو من العوض ما يعوضه عن حقه على القاتل إذا أخص. طبعا هذه رحمة الله عز وجل. واحد سرق، ماذا عليه الآن؟ أن يرد المسروق. طيب، جاء وأخبر الشخص أنه قد سرق منه، قالوا هذا المال اللي أنا سرقته منك. طيب، لو كان المال قد تلف، ما عنده الآن مال يعطيه إياه بدلا منه، واحد سرق وسرق وسرق وأتلفها وبذرها وفلس أفلس، والآن كيف يتوب؟ أراد أن يتوب، فعليه أن يتحلل من المسروق منه، يذهب إليه يقول يا فلان يا مديري يا رئيس الشركة أنا سرقت منك، يعني طبعا بأسلوب معين، يقول أنا مثلا الشيطان وكذا ونفسي الأمارة بالسوء أخذت منك أموال لغير علمك، تحللني. فإن حلله الحمد لله، إذا ما حلله تبقى هذه الأموال دين في ذمته يرجعها، يعني إذا فتح الله عليه أغناه الله يعيدها إليه مع الأيام. قد يقول بعض الناس أنا أتحرج، أنا عندي المسروق أو عندي المبلغ لكن أتحرج أن أرده إلى المسروق منه، يعني يقول واحد مثلا من الناس سأل سؤال يقول أنا كنت أسرق من جيب أبي وأنا الآن كبرت موظف عندي مال، لكن الصراحة صعب أني أروح لأبي وأقول يا أبي ترى أنا كنت أسرق منك، ها؟ أو مثلا موظف في شركة يستحي أن يقول لمدير الشركة أنا قد سرقت من الشركة، فكيف هذا؟ فيقول أهل العلم لا يجب عليه الذهاب والمصارحة، وإنما يرده إليهم بطريقة حتى لو ما علم. مثلا يذهب إلى جيب أبيه فيضع فيه المبلغ الذي سرقه، ولو أراد أن يضعه على مراحل حتى لا يكتشف الأب ممكن، أو مثلا يذهب إلى الشركة يقول يا جماعة إن فلانا واحد من الناس لا يريد ذكر اسمه، وهو يعني نفسه يعني لا يريد ذكر اسمه، قد سرق منكم مبلغ وأنا يعني المبلغ هذا أنا الآن أرده بالنيابة عنه، أو أنا أرده الآن لكم، أعطاني إياه لأرده إليكم فأخذوه، أو أرسله بظرف مختوم أو أي شيء آخر بطريقة من الطرق أرجعه للشركة. طيب هذا طيب إذا كان لا يستطيع إحراج، ما يستطيع أن يقول لهم سرقت منكم، فالمهم الآن هو إرجاع الحق لأصحابه. مثلا أو مثلا أصحاب الشركة ألف مساهم، شركة مساهمة شلون يروح يدور على المساهمين يعتذر منهم واحد واحد؟ صعبة. فالمهم الآن يرجع المال المسروق إلى الشركة بطريقة من الطرق. لو غصب مالا، واحد غصب مال أيتام وأخذه بالقوة فاتجر به وربح ونمي المال، ونمى المال نمى، فماذا عليه؟ بعض العلماء يقولون النماء للمالك، الأصلي، وبعضهم يقولون أن ماء للمنمي السارق، وبعضهم وهو القول الوسط يقول رأس المال المسروق، يعني مبلغ المسروق الأصلي أو المغصوب الأصلي يرجع لصاحبه مع نصف الأرباح، وهو يأخذ النصف الآخر. الغاصب يأخذ نصف النماء أو نصف الأرباح، ويرجع رأس المال مع نصف الأرباح ونصف النماء إلى صاحب المال الأصلي للتوبة. وهو رواية عن أحمد واختيار شيخنا رحمه الله، يعني يقصد ابن تيمية، وهو أصح الأقوال. وهذا مثل لو واحد غصب ناقة أو غصب شاة فأنتجت أولادا، فإنه يردها ونصف أولادها إلى صاحب المال الأصلي. لو ماتت هذه المغصوبة مثلا الناقة أو الشاة، فيدفع ثمنها مع نصف نصف النتاج إلى صاحب المال الأصلي. وهذا أيضا ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في هذه المسألة، يرجع أصل المال ونصف النماء. إذا ما حصل الرجل مات، صاحب الشركة مات أو رجل المغصوب مات، الأموال هذه إلى من ترجع؟ إلى الورثة. ولو مات الورثة إلى ورثتهم، الحق باقي. ومن الفتاوي في هذه المسألة أو الفتاوى، غل رجل من الغنيمة، جيش غزا، واحد من الناس أخذ من الغنيمة قبل أن تجمع وتقسم، سرق من الغنيمة ثم تاب، فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه وقال كيف لي بإيصاله إلى الجيش. أمير الجيش قال لا، هذه قصة حصلت أيام السلف. قال أمير الجيش قال كيف أخذ منه وقد وزعنا الغنائم، ولو أخذت الآن أوزعه، كيف أجمع الجيش مرة أخرى وقد تفرقوا وأوزع عليهم، وربما كان شيء لا يتوزع. فرفض أخذه، قال ما هي مسؤوليتي، رفض. فأتى هذا الشخص الذي غلى، أتى حجاج بن الشاعر فقال له هذا الشيخ يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءه وأنسابه، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنه، تصدق به وانويها، أنوي الصدقة هذه لأفراد الجيش. ففعل، فلما أخبر معاوية قال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي. يقول معاوية يعني من شدة ما أعجبه من الفتوى. وقال ابن القيم رحمه الله ولقد سئل شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه، سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير. ما معنى أستاذي؟ ها؟ أستاذي كان تطلق مثلا على مالك العبيد أو صاحب العمل أو رئيس الخدم في الماضي من إطلاقاتها، وأيضا تطلق على العالم الكبير. ولذلك الشافعية عندهم أبو إسحاق، أبو إسحاق الإسرائيلي يلقب بالأستاذ عند الشافعية. طيب، فقال هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن لم أطلع له على خبر. أنا الآن هربت، واحد عبد هرب من سيده، الآن بعد الآن كبر صار عمره 50-60 سنة يريد أن يتوب، لكن ما وجد الرجل السيد، بحث عنه فلم يجده، كيف يتوب؟ وأريد براءة ذمتي وقد خفت الله عز وجل، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، يعني أنا ملك، ما زلت ملك له، هربت منه. وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لي اذهب فاقعد في المستودع، ما دام ما وجدت تروح تجلس هناك خلاص. فضحك شيخنا ابن تيمية رحمه الله وقال تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا، ولا لك ولا للمسلمين، أو شيئا أو نحو هذا الكلام. فقال له الآن أنت مملوء عبد هرب، تصدق بقيمتك العليا أعلى ما تكون على الفقراء مثلا عن سيدك، انتهت القضية. وختاما أيها الإخوة، يعني قضية العلم الشرعي مهمة جدا، مهمة جدا في علاج كثير من المسائل، فأوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطلب العلم الشرعي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة. وصلى الله على نبينا محمد. أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله.